طيب أحسنتم، الذي لم يقرأ يقرأ في وقت آخر إن شاء الله. عندك السؤال هذا، ما هو الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة، صلاة الفجر؟ تريد تسمع الحديث؟ عندك السؤال هذا، ما هو الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ ارفع صوتك. أحسنت، سجدة وإيش؟ والناس ولا الإنسان؟ إنسان. أحسنت، السجدة والإنسان، هذه السنة في قراءة الفجر أو في صلاة الفجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسجدة ألف لام ميم تنزيل، وهكذا أيضا في الركعة الثانية بالإنسان. واستفاد منه أيضا ما تقدم معكم ترتيب السور على الترتيب الموجود الآن في المصحف الذي جمعه عثمان، والأصل أنه لا يقدم ولا يؤخر، هذا الأصل. تقدم معكم كراهة التقديم والتأخير، والصحيح أنه لا كراهة، ولكن الأولى هذا هو، هذه السنة والأولى. فإن قدم وأخر فقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء على آل عمران في صلاة الليل، وقدم عمر الكهف على يوسف أو يونس في صلاة الفجر، لكن الأولى أن يرتب على ما هو موجود في المصحف. فهذا من أدلة الترتيب. فما هي العلة في قراءة هاتين السورتين في الفجر؟ تفضل. نعم، ذكروا علتين على خلاف في العلة، تحديد العلة. نعم، ذكر شيخ الإسلام وابن دحية أن العلة في قراءتين سورتين في الفجر أنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ما يكون يوم القيامة، وخلق آدم يوم الجمعة وما يكون يوم القيامة أيضا يوم الجمعة، فلما اشتملت على ذلك استحب قراءتهما في الفجر يوم الجمعة لاشتماله مع السجدة. نعم، هذا قول ضعيف، فعلى هذا لا يتعين هنا سورة السجدة، لا تتعين، وإنما العلة هو الاشتمال على السجدة في السورة يوم الجمعة. فبأي سورة قرأت فيها السجدة أجزاء وأتيت بالسنة، وهذا غير صحيح، فإن رسول الله كان يحدد تين السورتين يوم الجمعة، فهذا يدل على تحريه لهما، وأنه قرأهما وخصهما بالقراءة يوم الفجر لا للعلة التي ذكرت لاشتمال السجدة. من الذي ذهب على إلى العلة الثانية هذه؟ نعم، النخعي وابن عون، جماعة من أهل العلم ذكروا أن العلة هو الاشتمال على السجدة، وهذا غير صحيح. رسول الله يخص هاتين السورتين بالقراءة يوم الجمعة في الفجر، فهذا يدل على أنه ما هو من أجل الاشتمال على السجدة، وإنما من أجل الاشتمال على شيء آخر، على خلق آدم، وآدم خلق يوم الجمعة، وعلى ما يكون كذلك أيضا من أحوال يوم القيامة، وذلك أيضا يقع يوم الجمعة. هذه العلة ذكرها شيخ الإسلام وهكذا ابن دحية، كما نقل ذلك السيوطي في كتابه اللمعة في خصائص الجمعة عن ابن يحيى، وما ذكر شيخ الإسلام، فكان ابن يحيى متقدم هذا، لو تنظرون لنا ترجمته فيكون شيخ الإسلام أخذ هذا وزاد عن هذا الرجل ابن دحية هذا، لو تنظرون لنا ترجمته هذا، لأن الناس شهروا ذلك عن شيخ الإسلام، فيكون شيخ الإسلام استفاد من هذا الرجل وزاد. ننظر إن شاء الله ترجمة ابن دحية هذا. وما عرفنا إلا من السيوطي الآن هذا أنه ذكر هذه العلة، ولا كنا من قبل نعرف هذا عن شيخ الإسلام لاشتمال السورتين على خلق آدم، وأيضا ما يقع من أحوال يوم القيامة، كل ذلك يوم الجمعة، فناسب أن تقرأ يوم الجمعة. فمن وجد له ترجمة يا أخواني يفيدنا، من أجل نستفيد أن هذا سابق على شيخ الإسلام في العلة. مسألة تتعلق أيضا بحديث المتقدم، حديث أبي هريرة يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان وزاد الطبراني عن ابن مسعود يديم ذلك. والحديث أيضا كما علمتم جاء في الصحيح أيضا عن ابن عباس. مسألة السنة قراءتهما بكاملهما، السنة قراءتهما بكاملهما في الركعة الأولى بالسجدة وفي الثانية بالإنسان، وليس من السنة تفريق سورة السجدة في الركعتين، وليس من السنة تفريق سورة السجدة في الركعتين كما يصنع بعض الأئمة، ولا تفريق الإنسان فيهما كما يفعل آخرون، ولا تفريق الإنسان فيهما كما يفعل آخرون. قال شيخ الإسلام في الاختيارات والسنة، اختيارات 440، والسنة إكمال السجدة وهل أتى، والسنة إكمال السجدة وهل أتى. قال في مجموع الفتاوى 24206، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورتين كلتيهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورتين كلتيهما، فالسنة قراءتهما بكاملهما، فالسنة قراءتهما بكاملهما. فهذه السنة، فليس من السنة التفريق تنصيف السورة الواحدة في الركعتين، هذا خلاف السنة، والمداومة عليه يخشى على الشخص من البدعة، يداوم على هذا ويستدل بعموم الأدلة، فاقرأوا ما تيسر منه. نعم فاقرأوا ما تيسر منه، لكن أنت كأنك تريد تطبيق السنة وتقرأ في الجمعة بالإنسان فقط، أو بهل أتى أو بالسجدة فقط، هذا مو صحيح، هذه ما هي السنة. السنة خلاف هذا، السنة إكمال السورتين. طيب، مسألة هل تستحب المداومة على قراءة هاتين السورتين في كل جمعة من صلاة الفجر؟ هل تستحب المداومة على قراءة هاتين السورتين في كل جمعة من صلاة الفجر؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 24205، لا ينبغي المداومة عليهما، لا ينبغي المداومة عليهما بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة، بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء، وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها، بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها. وقال في موضع آخر، ولا ينبغي المداومة على ذلك لئلا يظن الجاهل أن ذلك واجب، بل يقرأ أحيانا غيرها من القرآن، بل يقرأ أحيانا غيرها من القرآن. وهذا قول أحمد في المشهور وإسحاق والنووي والثوري، وهذا قول أحمد المشهور إسحاق والثوري. والصحيح أنه لا يكره ذلك، بل هو السنة. بل هو السنة لحديث الباب كان تفيد الاستمرار هنا. كان رسول الله يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الفلاميم، ولو صحت رواية زيادة المسعود يديم ذلك لكانت نصا، لكنها لم تصح. ولكن الرواية كما سمعت من كلام الحافظ فيها إشارة إلى هذه الديمومة، وأنه يداوم على ذلك. والصحيح أنه لا يكره ذلك، بل هو السنة، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، لظاهر الحديث، لظاهر الحديث. والجاهل يعلم، ولا تترك السنة من أجله حتى لا يظن، يظن أو لا يظن، يعلم الجاهل، يقال له هذه السنة أن رسول الله كان يقرأ فيها في صلاة الفجر بالسجدة وبالإنسان، يعلم الجاهل، فلا نترك السنة من أجله. ثم الوجوب قد رفع، وإنما ظن الوجوب وعند نزول الوحي، أما بعد نزول الوحي فلا يظن أحد هذا واجب ولا هذا مستحب. الأدلة قد جاءت بهذا، وهل العلم لهم نظرة في الأدلة، لهم نظرة في هذه الأدلة، شيخ الإسلام يرى أن هذه السنة لكن تركها لأجل هذه العلة، يقول هذا الذي ينبغي أنها تترك لأجل هذه العلة. ولا شك أن بعض الأمور تركت لقصد نحو هذا، لكن هذه السنة يعمل بها الشخص، يعمل بها ويبين العوام أنها ما هي واجب انتبهوا، وإنما هي سنة رسول الله في صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ بهذا، وزالت العلة التي من أجلها نترك ولا نداوم، زالت العلة بكلام الإمام بكلام من هو يقوم على المسجد يبين لهم أنها سنة وما هي واجبة ولا تترك سنة. حاصل أنه تستحب المداومة، ومن قال بالاستحباب استدل بالحديث واستدل بالزيادة أيضا، يديم ذلك، لكن يديم ذلك ما حالها؟ نعم الصحيح في الحديث الذي فيه زيادة يديم ذلك حديث ابن مسعود الإرسال. من رجح الإرسال؟ البخاري وأبو حاتم والدارقطني، هؤلاء أئمة من أئمة العلل وفحول أئمة العلل، ذهبوا إلى أن حديث مسعود مرسل، وهذا أليق بهذه الزيادة. الحديث الصحيح أصله ما في هذه الزيادة، ما في هذه الزيادة، هذه أليق بالشذوذ هذه الزيادة. طيب، وذهب الشافعي انتهى من هذا. طيب، مثلا هل يكره قراءة سورة معينة في صلاة معينة؟ هل يكره قراءة سورة معينة في صلاة معينة؟ كره ذلك مالك وأبو حنيفة، فلذلك مالك يرى كراهية قراءة السجدة في يوم الجمعة والاستمرار على ذلك، ولا يصلح قال تعيين صلاة بسورة معينة، يقرأ في الفجر مثلا بسورة معينة في جميع صلاة الفجر على مدار الأسبوع يقرأ بسورة معينة، أو يقرأ في الظهر بسورة معينة أو بسورة معينة، يقرأ في المغرب بسورة معينة، إلا إن لم يحفظ إلا هذه، هذا شيء ثاني. أما أنه إذا كان يحفظ غيرها ويداوم على سورة معينة فالإمام مالك يكره ذلك، وهكذا أبو حنيفة كره أن يقصد سورة بعينها، كره ذلك مالك أبو حنيفة فكره أن يقصد سورة بعينها. فذهب الشافعي وأحمد إلى استحباب ما جاءت به السنة، وذهب الشافعي وأحمد إلى استحباب ما جاءت به السنة، مثل قراءة سورة الجمعة والمنافقين في يوم في الجمعة أي في صلاة الجمعة، وهكذا سبح الغاشية. وذهب الشافعي أحمد إلى استحباب ما جاءت به السنة، مثل قراءة سورة الجمعة والمنافقين في الجمعة أي في صلاة الجمعة، وهكذا أيضا سبح الغاشية. والذاريات اقتربت في العيد، وألف لام ميم تنزيل والسجدة، تنزيل السجدة، وهل أتى في فجر الجمعة؟ وهذا القول هو الراجح وهو قول جمهور أهل العلم، فلا يكره قراءة سورة معينة إذا جاءت السنة بالتعيين، إذا جاءت السنة بالتعيين فلا يكره قراءة سورة معينة، وهؤلاء كرهوا تعيين صلاة بسورة معينة، والصحيح أن ما جاءت به السنة يعمل به، فيستمر الشخص في صلاة الفجر يوم الجمعة على هذه السور، ولا يكره له ذلك أبدا، كره مالك هذا، ويستمر في صلاة الجمعة على ما جاءت به السنة من سبح الغاشية، وإن شاء يقرأ الجمعة والمنافقين، وهكذا أيضا في العيد سبح الغاشية، وإن شاء قرأ الذاريات اقتربت. حاصل أنه ما يكره هذا، تعيين سورة في صلاة معينة إن ثبت السنة فإنه يعمل به، فالمدار مع ثبوت السنة. نعم، الذي يعرفه أنه قاف واقتربت، لكن رأينا من ينص على هذا. لئمة كأنه ثابت. هذا انظروا لنا أخوان الداريات اقتربت، وإلا الحديث الذي جاء في قاف واقتربت. طيب مسألة أخيرة نختم بها الدرس وما يتعلق بهذا، مسألة الحديث استفاد منه أنه لا يكره قراءة السجدة في الجهرية، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور خلافا لمالك فإنه كره قراءة السجدة في الجهرية. ويؤيد قول الجمهور حديث الباب. وأبو حنيفة مع الجمهور إلا في السرية، فإنه لا يرى أن تقرأ السجدة في السرية، والصحيح أنه يقرأها في الجهرية وفي السرية. هذا قول الجماهير، أبو حنيفة معه في الجهرية أنه لا بأس أن يقرأ بالسجدة سورة فيها سجدة في الجهرية، وإن شاء أن يسجد سجدة وإن شاء أن يترك ترك، وليس بواجب سجود التلاوة. وأما مالك فيرى الكراهة، كراهة القراءة بسورة فيها سجدة سواء في السرية أو في الجهرية، يرى أنه لا يقرأ بها، والذي يظهر أنه يجوز أن يقرأ بها ومخير في السجود، إن شاء سجد وإن شاء ترك. وأبو حنيفة مع الجمهور في الجهرية ويكره القراءة بها في السرية، والصحيح أنه لا قراءة. لكن إذا رأى أن الناس يرتبكون مثلا في السرية يحصل لهم شيء من التهويش عليهم والتشويش، فلا بأس أن يتركوا لسيما إذا أراد أن يسجد في السرية، ربما يقولون له سبحان الله سبحان الله، يحصل ما تعلمون في الصلاة، فإن ترك أو قرأ بالسجدة وترك السجدة هذا أحسن، حتى لا يحصل شيء من التهويش والتشويش عليهم، لا يشوش عليهم، يقرأ بها ولا يسجد بالنسبة للسرية. أما الجهرية واضح الأمر فيها إن سجد. فهذه بعض المسائل تعلق بحديث أبي هريرة يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، والحديث متفق عليه، وزيادة يديم ذلك كما سمعت حديث مسعود مرسل، والراجح فيه الإرسال، ولو ثبتت لكانت نصا في المداومة، لكن أكفينا الصيغة هذه فلا نخرج عن هذه الصيغة كان يفعل كذا أنها للاستمرار إلا بقرينة تخرجنا عن هذا. وكان ربك قديرا، وكان الله بكل شيء عليما، فهذه الاستمرار، ولا يأتي وقت الله ينقطع عن شيء ما ذكر من الأوصاف هذه، ولا يجوز. وهنا سياق الحديث يدل على استمرار النبي عليه الصلاة والسلام على هذه القراءة، كان يقرأه في يوم الجمعة، هذا صيغة تدل على الاستمرار. واختلف أهل الوصول في كان هل تفيد الاستمرار أو لا تفيد الاستمرار، والذي يظهر المدار على القرائن، المدار على القرائن، فإن دلت قرينة على الاستمرار فتحمل على ذلك، وإن دلت قرينة على الانقطاع كان الشيخ أو كان زيد، كان الشيخ شابا، كان الشيخ شابا، فهذا يدل على عدم الاستمرار، على الانقطاع، انقطع عنه الشباب بسبب الشيخوخة. قال الأخ محمد عمر يسلم عليك، محمد عمر، الأخ محمد عمر يسلم عليك، عليك وعلي السلام. قال المعلوم أن في سورة السجدة فيها سجدة، فلماذا لا يسجد ولو في بعض الأحيان لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالسجدة يوم الجمعة وسجد، ولو سجد لنقل، لو سجد لنقل سجوده عليه الصلاة والسلام، ولكن عدم النقل يدل على أنه لم يسجد، لأنهم ينقلون أدنى من ذلك ويتحرون النقل عن أحواله في صلاته، فلم ينقل عنه أنه سجد في السجدة، وما جاء أنه سجد في السجدة لم يثبت، جاء حديث ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد بعد أن قرأ السجدة، لكن ما هو ظنه في خصوص اليوم الجمعة؟ فعلى هذا لا يسجد الشخص. وكان في دماج واحد من إخواننا المغاربة صلى بنا وسجد في السجدة، سجد يوم الجمعة في السجدة، فقال الشيخ في درس الظهر هذا لا يصلح، فإن صليت في غير هذا المسجد فلا بأس تفعل ما شئت، أما هذا قال المسجد سنة والناس ينظرون إليه على أنه مسجد سنة، ونحن لا نرى السجود في هذه السجدة في هذه السورة. وانتهى الأخ بعد ذلك، وما كان ينبغي يعرف فتوى الشيخ هذا، وأنه يحب أن يطبق السنة هنا ويتحرى السنن، وإلا ما نقول أنه بدعة، أنه إذا سجد ارتكب بدعة، لا ما نقول، لعموم الأدلة. وهو قول كثير من أهل العلم وظن الجماهير على هذا أنه لا بأس إذا سجد ما في مانع، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد، ولو سجد مع تكرر صلاته بالسجدة يوم الجمعة لنقل، فهذا يدل عنه ما سجد. قال هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الفجر والبلد في صلاة الفجر؟ ما أعلم أنه قرأ بالبلد وبالفجر، ما أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.